بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات: باب ما ذكر في الساعد والذراع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة حاء. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل حاء. هذا مصطلح إذا أهل الحديث إذا أراد ينتقل إلى سند آخر وطريق أخرى يقول حاء. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة قال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا آتاك الله مالا فليرع عليك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها؟ قلت نعم. فقال فكل ما آتاك الله لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. تابعه أبو الزعراء عن أبي الأحوص وأبوه مالك بن نضلة الجشمي ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. نعم. قال بعض أهل النظر في قوله ساعد الله أشد من ساعدك معناه أمره أنفذ من أمرك وقدرته أتم من قدرتك، كقولهم جمعت هذا المال بقوة ساعدي، يعني به رأيه وتدبيره وقدرته، فإنما عبر عنه بالساعد للتمثيل لأنه محل القوة. يوضح ذلك قوله وموساه أحد من موساك، يعني قطعه أسرع من قطعك، فعبر عن القطع بالموسى لما كان سببا على مذهب العرب في تسمية الشيء باسم ما جاوره ويقرب منه ويتعلق به، كما سميت البصر عينا والسمع أذنا. وقال في قوله بذراع الجبار إن الجبار هنا لم يعني به القديم، وإنما عنا به رجلا جبارا كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم. ألا ترى إلى قوله كل جبار عنيد وقوله وما أنت عليهم بجبار، فقوله بذراع الجبار أي بذراع الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسد، ويحتمل أن يكون ذلك ذراعا طويلا يذرع به يعرف بذراع الجبار على معنى التعظيم والتهويل، لأن له ذراعا كذراع الأيدي المخلوقة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. وهذه كل من ضروب التأويل وصرف الكلام عن ظاهره. لا دليل لما ذكره من أن المراد جبار معروف هو طويل الذراع، من أسماء الله الجبار. نعم أحسن الله إليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أي الخلق أعظم؟ قال الملائكة. قال من ماذا خلقت؟ قال من نور الذراعين والصدر. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال كان محطر على هذا الأثر. أحسن الله إليك. قال إسناد المصنف كما قال. إيش إسناده؟ نكمله ثم نذكر السند. طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال فبسط ذراعين فقال كوني ألفي ألفين. قال ابن أيوب فقلت لابن جريج ما ألفي ألفين؟ قال ما لا تحصى كثرته. هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وراويه رجل غير مسمى فهو منقطع. قال في الحاشية أحسن الله إليك إسناد المصنف كما قال فيه رجل مجهول، ولكن أخرج الحديث عبد الله في السنة من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله، وابن منده في الرد على الجهمية من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني هشام به، وعنده عن أبي الأحمر عن هشام به، وأبو الشيخ في العظمة عن أحمد الرازي عن هشام به، فمداره على هشام بالعنعنة. قال ابن حجر عنه في التقريب ثقة فقيه ربما دلس. عشان يكفي أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، وهو ممن يروي الإسرائيليات، فالأشبه أن هذا من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في الاعتقاد. نعم أحسنك. وقد بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فإن صح ذلك فعبد الله بن عمرو قد كان ينظر في كتب الأوائل، فما لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مما رآه فيما وقع بيده من تلك الكتب، ثم لا ينكر أن يكون الصدر والذراعان من أسماء بعض مخلوقاته. ثم لا ينكر أن يكون الصدر والذراعان من أسماء بعض مخلوقاته، وقد وجد في النجوم ما سمي ذراعين. وفي الحديث الثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، هكذا مطلقا. يعني لم يضف إلى ذراعين، بل خلقت من نور دون إضافته إلى شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الساق. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. الآية. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد يعني ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا تعالى ذكره؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم مع من كانوا يعبدون. فذكر الحديث قال فيه: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل فيكشف ولا فيكشف؟ لا، فيكشف هنا مكتوب. السياق يقتضي فيكشف. نعم. فيسجد له فيكشف عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال: وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير ورواه عن آدم بن أبي ياس عن الليث مختصرا. وقال في الحديث: يكشف ربنا عن ساقه. ورواه مسلم عن عيسى بن حماد عن الليث كما رواه ابن بكير، وروى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنه من هذا الباب. وقد تأوله بعضهم على معنى قوله: يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس أنه قال: عن شدة وكرب. قال أبو سليمان: فيحتمل أن يكون معنى قوله: يوم يكشف ربنا عن ساقه. يوم يكشف ربنا عن ساقه أي عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والمعرة. وذكر الأثر الذي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: حدثنا الحسين بن محمد القباني قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق. قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوا من الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر اصبر عناق إنه شر باق، قد سن قومك ضرب الأعناق، وقامت الحرب بنا على ساق. قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة. تابعه أبو كريب عن ابن المبارك. قال أبو سليمان وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله يوم يكشف عن ساق أي عن الأمر الشديد، وأنشدوا قد شمرت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا. وقال بعض الأعراب وكان يطرد الطير عن الزرع في سنة جدب، عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طراد الطير عن أرزاقها في سنة قد كشفت عن ساقها. قال الشيخ رضي الله عنه هذا وما روينا عن ابن عباس في المعنى يتقاربان، وقد روي عن ابن عباس بهذا اللفظ وروي بمعناه. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عامر قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يحيى بن زياد الفراء قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ يوم يكشف عن ساق يريد القيامة والساعة لشدتها. قال الفراء وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن سعد عن محبب ابن محمد أخبرنا أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسين بن عطية قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن ابن عباس في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبيد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال قال ابن مسعود رضي الله عنه يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا. وعن إبراهيم قال قال ابن عباس يكشف عن أمر شديد يقال قد قامت الحرب على ساق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت عكرمة سئل عن قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق قال إذا اشتد الأمر في الحرب قيل كشفت الحرب عن ساق، قال فأخبرهم عن شدة ذلك. قال أبو سليمان رحمه الله فإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة، فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما ترتفع معه سواتر الامتحان، فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص فيؤذن لهم في السجود، وينكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهور طبقا لا يستطيعون السجود. قال: وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ننكر أن يكون الله سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم، فيجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق. كل هذه تأويلات فيها صرف الكلام عن ظاهره، يكتب عن ساقه، ساق مضاف، كيف يتأول أنه يكتب عن ساق بعض المخلوقات؟ كل هذا تأويل في صرف للكلام عن ظاهره، فيدخل في اسم التحريف. نعم. قال أبو سليمان رحمه الله: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة، وقد يحتمل معنى اللغة. سمعت أبا عمر يذكر عن ابن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي فيما عد من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم، قال: والساق النفس. قال: ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجعه أصحابه في قتل الخوارج، قال: والله لا قال أقاتلنهم ولو تلفت ساقي يريد نفسا. قال أبو سليمان: فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب، حتى إذا رأوا سجدوا له. قال: ولست أقطع به القول ولا أراه واجبا فيما ذهب إليه من ذلك، وأسأل الله أن يعصمنا من القول بما لا علم لنا به. قال الشيخ: وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن الحسن الخشاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. قال: عن نور عظيم يخرون له سجدا. تفرد به روح بن جناح وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم. وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرا. باب ما ذكر في القدم والرجل. روح بن جناح يقول اسمه روح. روح بن جناح. يحصل لك حتى تفسير الشدة والقوة أيضا من التأويل. نعم. يعني تفسير الحديث بهذا تأويل، أما الآية فمحتملة للمعنيين. الآية تحتمل المعنيين، يوم يكشف عن ساق تحتمل. ويقول بعض أهل العلم أن الشدة الإخبار عن كشفها لا الكشف عنها، فلا يناسب أن يكون المعنى يكشف عن الشدة. المناسب أن تكشف الشدة. لو جاء لفظ الآية: يوم تكشف الساق، يعني تكشف الشدة. نعم.